الحمد لله رب العالمين، أحمده جل وعلا وأثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد ذكرنا فيما سبق أن من أسباب تزكية النفوس الإذعان للنصوص الشرعية كتابا وسنة، بحيث لا نقدم عليها أي شيء، لا من هوى ولا مما يسمى بسياسة، ولا بما يسمى معقولات، ولا بإلهام، ولا بتعصب لمذهب أو لقول إمام أو لقول عالم أو لقول ولي أو غيره، بل المقدم هو النصوص الشرعية كتابا وسنة. إن ترك النصوص واتباع الهوى من أنواع الضلال، كما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال سبحانه: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر كيف ذم الله جل وعلا على أولئك الذين يتبعون الهوى. وقال سبحانه: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. جاء في حديث أبي برزة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أخشى عليكم شهوات الغي في بطونكم وفروجكم ومضلات الهوى. وجاء في حديث أنس: ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. فإن إعجاب الإنسان بآرائه قد يجعله يترك النصوص الشرعية، وحينئذ ذم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال علي رضي الله عنه: إن أخوف ما أتخوف عليكم اثنتان: طول الأمل واتباع الهوى. فأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما ذكر الله الهوى في موضع من كتابه إلا ذمه. وقال الحسن: الهوى شر داء خالط قلبه. وقال: فضل الجهاد، أو قال: أفضل الجهاد جهاد الهوى. ومن الأسباب التي تجعل العبد يزكي نفسه ويكون ممن أصلح نفسه أن يكون من أهل الإنابة، بحيث يكون رجاعا إلى الله، طائعا إليه سبحانه وتعالى، ويكون تاركا لمعصية الله عز وجل. وكلما وقع في شيء من المعصية أناب إلى الله. التوبة والاستغفار والإنابة والندم، كل هذه من الأسباب المؤدية إلى تزكية النفوس. جاء في المسند من حديث جابر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتمنوا الموت، فإن هول المطلع شديد، وإن من السعادة أن يطول عمر العبد وأن يرزقه الله الإنابة. قال ابن القيم: إنابة أولياء الله هي إنابة لإلهيته، إنابة عبودية ومحبة، تتضمن أربعة أمور: أولها محبة الله، وثانيها الخضوع له، وثالثها الإقبال عليه، ورابعها الإعراض عما سواه. فلا يستحق اسم المنيب إلا من اجتمعت فيه هذه الصفات الأربع. الإنابة عكوف القلب على الله عز وجل، كاعتكاف البدن في المسجد لا يفارقه، وحقيقة ذلك عكوف القلب على محبة الله وذكره بالإجلال والتعظيم، وعكوف الجوارح على طاعة الله بالإخلاص له والمتابعة لنبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تكرر كثيرا في القرآن ذكر الإنابة، والأمر بها والترغيب فيها. والإنابة هي الرجوع إلى الله وانصراف دواعي القلب وجواذبه إلى الله جل وعلا، وانصراف الجوارح عن معصية الله إلى طاعته سبحانه وتعالى. ما هي الأسباب التي تجعلنا نتصف بهذه الصفة، صفة الإنابة؟ الإنابة قد أمر الله تعالى بها وحث عليها، فقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. الإنابة إلى الله صفة أولياء الله وصفة أنبيائه وأصفيائه، قال تعالى: وإن إبراهيم لحليم أواه منيب. وقال شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. الإنابة إلى الله سبب من أسباب صفاء الذهن وقدرة الإنسان على الاعتبار والتفكر، فإن الله تعالى لما ذكر الآيات القرآنية، لما ذكر الآيات الكونية في سورة قاف، قال سبحانه: أفلم ينظروا إلى السماء كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ثم ذكر عددا من الآيات القرآن الكونية، قال بعد ذلك: إن في ذلك تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. وقال سبحانه: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. وقال تعالى: أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. الإنابة إلى الله من أسباب دخول الجنة، كما قال سبحانه: أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام ذلك يوم الوعيد. الإنابة إلى الله سبب من أسباب الهداية وطريق من طرق الاستقامة، قال تعالى: قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. وقال سبحانه: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صلاح القلب وفلاحه وسعادته يحصل بالإنابة إلى الله تعالى. الإنابة إلى الله سبب لخيري الدنيا والآخرة. بشر الله تعالى أصحاب الإنابة فقال سبحانه: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله. ثم قال سبحانه: لهم البشرى فبشر عباد. الإنابة سبب من أسباب زكاء النفس وطهارتها. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد ذكر الله في القرآن في غير موضع الإنابة، فمن تمام نعمة الله على عباده المؤمنين أن ينزل بهم الشدة والضر، وأن يلجئهم إلى توحيده فيدعونه مخلصين له الدين ويرجونه لا يرجون أحدا سواه، وأن تتعلق قلوبهم بالله وحده لا بغيره، فيحصل لهم من التوكل عليه والإنابة إليه وحلاوة الإيمان وذوق طعمه والبراءة من الشرك ما هو أعظم نعمة عليهم من زوال المرض أو الخوف أو الجدب أو حصول اليسر وزوال العسر مما يحصل، فإن ذلك تلك الأمور لذات بدنية ونعم دنيوية قد تحصل للكافر، بل قد يحصل للكافر ما هو أعظم مما يحصل للمؤمن فيها. وأما ما يحصل لأهل التوحيد المخلصين في دينهم فأعظم من أن يعبر عن كنهه مقال أو يستحضر تفصيله بال. ولكل مؤمن من ذلك نصيب بقدر إيمانه. إن أصل الإنابة هو محبة القلب وخضوعه لله وذلته لمحبوبه المراد، ويحصل كمالها بالفرح والسرور بالقرب منه. الإنابة إلى الله من أحب أنواع العبودية لله، وإنما تتحقق ببذل النفس لله وتقديم محبته على ما سواه. ومن أعظم أسباب انشراح الصدر إنابة العبد إلى الله تعالى وإقباله عليه، فلا شيء أشرح للصدر العبد من ذلك. من الأسباب المؤدية إلى تزكية النفوس الخشية، بحيث يخشى العبد من ربه جل وعلا أن يعاقبه بسبب ذنوبه. أمر الله تعالى المؤمنين ألا يخشوا أحدا من دون الله، كما قال تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون، وقال تعالى: فلا تخشوا الناس واخشون، وقال سبحانه: أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين، وقال: والله أحق أن تخشاه، وقال سبحانه: والذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. إذا كان العبد يخشى الله وحده فإنه حينئذ سيكون مطمئن البال، لأنه قد توحد مصدر خوفه، فهو لا يخاف إلا من الله وحده، بخلاف من كان يخشى أشياء كثيرة من الأمور المخلوقة، فإنه حينئذ سيتشتت قلبه فلا يحصل لنفسه تزكية. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحقر أحدكم نفسه. قالوا: يا رسول الله، كيف يحقر أحدنا نفسه؟ قال: يرى أمرا لله عليه فيه مقال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل يوم القيامة: ما منعك أن تقول في كذا كذا؟ فيقول: يا ربي، خشية الناس. فيقول الله: فإياي كنت أحق أن تخشى. الخشية شأن أنبياء الله ورسله عليهم السلام، وفي مقدمتهم نبينا صلى الله عليه وسلم الذي يقول: إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم به. الخشية شأن العلماء، كما قال سبحانه: إنما يخشى الله من عباده العلماء، وصف الله جل وعلا أصحاب العقول بأنهم أهل خشية من الله. قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، ثم ذكرهم بأنهم أصحاب العقول والألباب، وذكر أنهم أصحاب الجنة. الخشية شأن الملائكة، قال تعالى عنهم: وهم من خشيته مشفقون. الخشية شأن أهل التقوى، كما قال سبحانه: وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون. أثنى الله جل وعلا على أصحاب الخشية ورفع درجتهم ومنزلتهم في الدنيا والآخرة، فقال سبحانه: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كريم وأجر كبير. ويقول سبحانه: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. وقال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. وقال: لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. ما هي الأسباب المؤدية إلى خشية الله تعالى التي تجعل النفوس تزكو والقلوب ترتاح؟ من أعظم أسباب الخشية أن يتدبر الإنسان كتاب الله، أن يتأمل في معاني القرآن. قال تعالى: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. من أسباب الخشية أن يتأمل الإنسان قصص الأمم السابقة التي عذبهم الله بسبب ما كان عندهم من الذنوب والمعاصي. قال تعالى عن فرعون: فأخذه الله نكال الآخرة والأولى، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. من أسباب الخشية والخوف من الله أن يتذكر المرء الموت وما بعده من الأهوال العظيمة يوم قيام الساعة، وأن يتذكر مصير الناس إلى جنة أو إلى نار. قال تعالى عن الساعة: إنما أنت منذر من يخشاها. من أسباب تحصيل الخشية أن يتضرع الإنسان بين يدي الله، وأن يدعوه جل وعلا من أجل أن ينيله الخشية منه. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة. ومن دعائه: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. أهل الخشية هم الذين ينتفعون بالمواعظ. قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. وقال تعالى: إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. وقال سبحانه: إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. قال عمر رضي الله عنه: لا أمين إلا من خشي الله. وقال: شاور في أمرك الذين يخشون الله. وقال ابن مسعود: ليس العلم من كثرة الحديث، ولكن العلم من الخشية. وقال الحسن: إن المؤمن جمع إيمانا وخشية، وإن المنافق جمع إساءة وأمنا. قال مسروق: كفى بالمرء علما أن يخشى الله، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعمله. وكما تقدم أن من كان يخشى الله وحده ولا يخاف أحدا سواه فإنه سيطمئن قلبه، لأن ذلك الذي يخشاه هو في نفس الوقت الذي يرجوه ويحبه ويأمل في فضله، وحينئذ فيزداد يقينا وطمأنينة وترتاح نفسه، بخلاف من كان يخشى أحدا سوى الله. من كان يخشى الله وحده اتحد عنده مصدر الخوف والخشية، فلم يخشى أحدا سوى الله. ومما يورث تزكية النفوس أيضا التضرع والخضوع لله عز وجل، بأن يتذلل المرء لله وأن ينكسر بين يديه محبة له وتعظيما. ودين الإسلام مبني على الخضوع لله جل وعلا، فإن دين الإسلام هو الاستسلام لله وحده، وأصله في القلب الخضوع لله وحده بعبادة الله دون من سواه. قال الله تعالى: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. التضرع له مواطن عديدة، من ذلك التضرع في الدعاء، كما قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. التضرع يكون عند ذكر الله جل وعلا، قال سبحانه: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. التضرع يكون عند أداء الإنسان للصلاة فيؤديها بقلب خاطع متضرع لله تعالى. التضرع يكون عند ذهاب الإنسان لصلاة الاستسقاء، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب للصلاة خاشعا متضرعا. يرسل الله جل وعلا للناس مصائب لعلهم يخضعون له ويسلمون لربهم جل وعلا. قال سبحانه: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال سبحانه: قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم أنتم تشركون. وقال سبحانه: وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال سبحانه: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالتضرع من أسباب دخول الجنات. وقال سبحانه: وبشر المخبتين. قال ابن عباس: المتواضعون. الإخبات إلى الله يورث طمأنينة النفس والثقة بالله تعالى وحسن الظن به سبحانه. الإخبات إلى الله يقطع تعلق القلب بغير الله. ومن مظاهر الخضوع لله الإخبات بين يديه، أن يكون المرء راكعا خاشعا في ركوعه، ساجدا خاشعا في سجوده، فإن الركوع والسجود يدلان على غاية الخضوع لله تعالى. الخاشع المتضرع يسأل ربه جل وعلا مسألة المسكين الذليل الذي انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته حتى إنه لا يكاد تبلغ ذلته ومسكنته حتى لا تكاد تبلغ ذلته ومسكنته إلى أن ينكسر لسانه. ومن أكبر الدواء لما يصيب الإنسان من البلاء أن يكون من المتضرعين لله وحده، لا سيما في أوقات إجابة الدعاء. يحصل في قلوب العابدين في وقت السحر من الرقة والتضرع وحلاوة العبادة ما يجعل المرء مطمئن النفس زكي النفس. يحرك العبد إلى التضرع لله والخضوع له مشاهدة قدرة الله واستحضار عظمة الله ومعرفة غنى الله واليقين بشدة حاجتنا إلى الله وعظم فقرنا إليه سبحانه، بل اضطرارنا لمعونته مع ما لدينا من نقص وتقصير. كذلك من الأسباب المؤدية إلى تزكية النفوس أن يكون المرء متواضعا لعباد الله تاركا للتكبر. والتواضع أن لا يرى الإنسان لنفسه أي فضل على أحد من الخلق كائنا من كان، مهما علت منزلتك يا أيها الإنسان ومهما قدمت من إحسان، فإنك إنما فعلت ذلك بتأييد من الله عز وجل، وحينئذ يمكن أن يذلك الله ويرفع عنك القدرة على ذلك. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الكبر الذي يضاد التواضع بأنه بطر الحق وغمط الناس. بطر الحق أي جحده وعدم قبوله، وغمط الناس أي احتقارهم وازدراؤهم. لقد أثنى الله جل وعلا على المتواضعين وأمر بالتواضع، قال جل وعلا: واخفض جناحك للمؤمنين، وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، وقال: ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وأثنى على أهل الخشية فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال ابن عباس: بالطاعة والعفاف والتواضع. فأثنى الله على المتواضعين. وجاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. وفي الصحيح: ما تواضع أحد لله إلا رفعه. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تواضع لله درجة رفعه الله درجة حتى يجعله في أعلى عليين، ومن يتكبر على الله درجة يضعه الله درجة حتى يجعله في أسفل سافلين. ولو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء وليس عليه باب ولا كوة لخرج ما غيبه للناس كائنا من كان. قال الطبري: في التواضع مصلحة الدين والدنيا، فإن الناس لو استعملوه في الدنيا لزالت بينهم الشحناء ولاستراحوا من تعب المباهاة. وقال ابن المعتز: التواضع سلم الشرف، وثمرة التواضع المحبة في قلوب الخلق. قال ابن تيمية: قوله تواضع حتى لا يفخر أحد على أحد يبين أن التواضع المأمور به يكون ضد البغي والفخر. إذا تواضع الإنسان زكت نفسه ورحمه ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نازعني واحدا منهما ألقيته في جهنم. وقال تعالى مبينا أن التواضع سبب من أسباب قبول الحق الذي تزكو به النفوس، وأن عدم التواضع سبب من أسباب الضلالة الذي لا تزكو به النفس وتخبث به النفس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولعلنا إن شاء الله جل وعلا أن نبين الآثار المترتبة على الكبر من عدم زكاء النفس في لقاء قادم ومحاضرة آتية. تكلمنا في هذا اليوم عن عدد من أسباب تزكية النفوس، منها خشية الله جل وعلا، ومنها التضرع بين يديه، ومنها التواضع لعباد الله. ولعلنا إن شاء الله نتحدث في لقائنا القادم عن شيء من آثار الكبر. هذا وأسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا من المتواضعين لعباد الله المتضرعين بين يدي الله الذين يخشون ربهم جل وعلا. اللهم زك نفوسنا وآتها تقواها، اللهم آتها تقواها برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.